ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان لدرس رابردو لخزمت بابي بستسيب إلى كتاب التوحيد بنا نشاني باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. أم بابه باس لو دكات لبلغكان شريعة الإسلام كما انقيشتوا وارد بوا كدرباري السحر هرشي خواه تعالى لسالة وخواه فروردقار لقرآن في روزكي في غمرمان عليه الصلاة والسلام لفرمود صحيحكاني هرشي كردوا ورياي كردونتوا كإنسان خواه بدل بقري لا جادو كردنو جادو قريتي. هر شريعة الإسلام يش بيان كلا وحكم السحرتية حكم الساحرتية حكم قيئوية أجر استخدام بكارهنان الشياطين به إنسان لإسلام دركات دروة فاشان لشرع إخوة تعالى دليل من بوها توا درباري حد عقوبة ساحر كواوية لنا وبريتو شونك إنسان كي مفسدو تيقدر لنا وكم القاء. لدرس رابردو عنواني بابا كما شرح كرت وپشکی کی دریج من باز کرد درباره جادو کردنو جادو کران وتمان او سحری او جادو کرنی کساحر و جادو کرد انجام داد. اگر لری شیطان کانو بیت که خدمتی اندکاو عبادتی ام بودکاو او کاری محرم و تاوان بی ام لبر رزابون شیطان انجام بدات او ساحر بباوره لدینی خوای تعالی شود دروا ما فی با ایمان و نماوا لبر اوی غالبا زورجر شيطان كان خزمتي إنسان ناكن ببي مقابل أبي إلا كاري كان بوبكي رازيان بكي أو سأوان إيش بتوه دكان كوابو شيطان ساحر كان إيش معلومة شياطين رازي دكان خوي تعالى ستر ما بكات كوابو فيربوني سحر فيربوني جادو كردن جادو قريتي كفرة بباورية. هر انسان فیری بیه اگر کردوشی پی نکه کافر دبیت او جوری که ودمان پیوندیه لگه شیطان کانه اگر عملیشی پی نکی مادام انجام بده بسر او رگه روشتی کافر بوی چونکی رگه سحر بون و ساحرتی اوه شیطان راضی که عبادیم ببکی حتا شیطان راضی نکی کافر نبی نبی بساحر بته بی بساحر دبی کافر بی و حدیثی که جرنوا هل بسراو باطل ألين كقوايا استغفر الله في غمر كتبتي حاشا وكلا في غمر إخواش توابري كتبتي تعلموا السحر ولا تعملوا به خدان فير السحر بكن بس كاري في مكان والعياذ بالله او قصيه باطله فدم بيغمر اخوه وكلا وصلى الله عليه وسلم ايه السحر كردن جادو كردن فالشيتي فالقرتنو فالكردن حقيقتي هي راستا الرؤى داو ابي ياندرويا بل السحر جادو كردن وجادو قريتي حقيقتي هي وراستا ديتدي كالين راستا نكر دوجي باش بيه كفرة بلان قالين اقر كابراي الساحر سحر بكا سحر تأثير كات بإذن الله تعالى جاء علماء دفر من رحمة إخوان لبيه سحر تأثير كاريجر هي لسر إنسان إنساني واهي في نخوش لك بيه إنساني واهي في دمريت إنساني واهي في شيت أبيت والعياذ بالله أقر خواي فروزقار إذني لسر بيه إذني كوني قدري إذني خادو بشا إذني كوني إذن شرعي إذن كوني أويا لكون ده لقدر ده أخوة تعالى ريدا ولكون ده أما ببيان أو نبيت لشرع عشر هذا بكفر كافر سحسن أنت أرين شكاتي أني قدري ويش اللي هو يد قدماتي شكر ميش وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لسورة البقرة آية صوت ودودة فرميت ساحران كاتوان كردان جن المردو بخوش بسوا ناتوان زيان لخلق بدن إلا مغرخوا إذن لسر بي إذن كوني قدري أو أقدر بن كابراه يهودي هبو لبني زريق ناوي اللبيدي كري أعصم بو يهودي حاقد سحر كله في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بوي أرين السحر حقيقتي هي أو آياتك إخوة فرموي ساحران ناتوان زيان لخلق بدن إلا بإذن إخوان بيه أقر إذن إخوان سري بيه بردتوانا دوهم دليل من كابري يهودي لبيدي كري أعصم سحر كردو جادو كله في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو سحر كردنا تأثير نكرد للروح وضلي في غمر إخوة كتأثير لوحي بكات تنها تأثير للا شيء كردو تأثير لبوتوني كردو مثلا خيالات الرشد عايشة دايك إيمان دارنا فرميت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله دفرميت سحر كرا لفي غمر إخوة جادو لكرا تاوى تأثير لفي غمر إخوة كر صلى الله عليه وسلم للا شيء نقل الروحية نقل ضلي وهاي اللي كرد تا دالغي دروش خيالاتي دروش فلان كارم كردوا ينم كردوا زرجار عند فرمون اي فرمون لواني لقد خاصر كان من جماعهم كردوا خم بشوهم يعني فلان كارم انجام دا ونم كردوا وها تأثير اللي كردوا للا شيء وانه قال لها ذات يوم جاركا في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم امر داويه رايب عايشي داكي ايمان داران فرمون اي عايشة أتاني ملكان دو ملائكة هاتن بولام من راك شعب خوتبهم في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم في غمراني خواب خوان شاوان دخوي ضليان ناخوي بچاو خوتبهم ظلم بخبر بو هاتن بولام دو ملائكة فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي يكي لما ملائكان لجو سر مودانش أو كاين لخوار فام مودانش لخوار قاتم مودانش فقال ما وجع الرجل لهذه الرواية فرمي أولا يسروا بولا يخواروا يفرموا أم بيوت شيئتي شي بسر هاتوا قال مطبوب أولا يخواروا فرمي مسحور سحري لكراوا قال ومن طبه شو هاي ليكن أما خوان قفت قودكا بوي في غمر تيبقى وبزانيت حالك تشي وشارس الخدك فرمي شي سحري لكردوا قال لبيد بن أعصم لبيد بن الأعصم لبيد كر أعصمي يهودي في مشت ومشاطة لشانو كان مويه في غمر إخوة كإنسان شانه دكا سر رجه داده هنا جاروها توكي لبلا بيتوا أو موانيه هنا بلا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم تون دستي كوتبو سحر كله في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم في جف طلعة ذكر في بئر ذروان خص ينو بلين كوتر خرمائه نير يعني بلين خرمائه نير فريدان ناو بئر ذروان بئر يقبو لقراف مدينة بويك كسني دوزي توا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بخبر هات علي وكان صحابي شنو هذي برون بوم بينن سحر من كلاو السحر كم كلاو تناو فلان بيرو بيري ذروان برون بوم بيننا دفرمون أصحابك أنت تقول هنا ما نوا والله أو دار الدرختي أو دار خرماني كبدور بيرك أبو وها ناشين بوم وقو صر الشيطان كان يهات أبو تأثيرك وها تأثير كربو أو السحران لدور بري بيركش تماشي آوكا مانكر آوكا وها صلكنو كلكنو ناشين بو وكو آوي خنزر بو سحره جوها قرص قران تن دي دران كر دران كر آوكا در هنا تا دران كر هنا نوا في غمر فاصل هري وشانو بطاري كدوا وتأي رسولي خدابونا تيبي كجي أو زلاما كأو تعداي كدوا فرمي من خويت على الشفاء دام شاقبو موا تداعينا كاد بكجمو عقوبة بدم من شاقبو موا كوابو سحر تأثير دكات أو السحر في غمر إخوة كلا صلى الله عليه وسلم لحديث بخاري ده هاتوا وثمان سحر كش تنها تأثير الله شيء كردبو أيود أو كارم أنجام دعوة يان أنجام نداوة وايد زاني كردوه تني كردبو يان وايد زاني كردوه كردوه تي تأثير كردبو لله شيء فلام تأثير لو وحي بك نخيرش توانية فاشن خير رب العالمين باسي تشيروكي في غمر إخوة من بدك موسى عليه السلام لقال الصاحر كان فرعون بيشوي الساحر كان إسلام بن فرعون أبو موعده داري كرد ودي أي موسى تو ساحر باروتناكم موعدك ما هي موعد روج الزينة أو روج آمدبا برانبر ساحر كان من بقرأ أثاني بريان بقريت بريت الأوانش موعدا داري كرد موسى روج أوانش هاتن لروج داري كراو بوي أريد السحر تأثير ذكات أما دليل السيما ودي الموسى تو عصاكات هالضو يعني إيه مهريدين فلا فلا ينبو كم فرعون خلاط ينبكات موسى في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بل ألقوا إيه مهريدين تيتان فيه بزانم تيتان فيه شاميدين كاتي حبلو قريسو فتكالي هالضا خوات على باسي أو قصة من بدك لسورة هذا فرميت فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى كاتي حبلو فتكالي هالضا يخيل إليه موسى وايب خيال ظهار وتخيل السحر تاو موسى كرد إليه لموسى من سحرهم أنها تسعى وايد ظاني أوفة قريسان أبون ممار أجلين وا لحقيقة دوا نبو بس سحر ينكر لتاو موسى سحر ينكر خواتا فرميه فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى بنيين ترسا ترسي طبيعي بشري كإنسان لطبيعته توزول داتي بوزوران بازيكش لواني خوزول بوقود بزاني يشا ترسي لطلط هي تبري أمزار سركوم سقط هي بخوت بس ترسي كان هي او بين ترسي طبيعي موسى او ترسي بطلهات اخوات على فرمي قلنا لا تخف انك انت الاعلى ما ترسي توبراوي توسر دكي بسريان اصاكات هلضو استهموا ماركاني اوان دخواو ليقوزيتوا امش دليل كتير كالسحر تأثير ذكا باذن اخوة تعالى لسورة اعراف او هي كم سورة طهاب وآية شص وهشت اما يتريان سورة اعراف آية شص وشانز اخوات فرميت وسحروا أعين الناس سحر ينكر لا تشاو خرجي أوهم خلق الدور يندابوا كبزان موسى سر ذكيان ساحر كان هم خرجي وصابون سحر كان أو ندقوا ربهزبو ساحران جادو كان خوات على فرمي وسحروا أعين الناس سحر ينكر جادو ينكر لا تشاو أوهم خلقا تشاو بس ينكر واسترهبوهم خلق كان ترسان زخوات فرمي وجاءوا بسحر عظيم سحر زور قوري هنا يا كايوا سحر زور قوري انكرد كخرج كان فيه سوا شكل اما الدليل تر كسحر تاثير ذكاء براند اللي زور كل سر السحر تاثير ذكاء حقيقه جهه باذن خوي فرودغار اگر حقيقه نبايا خوي فرودغار القران باسي ناكر بو اوصافنا يعني في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام باسي عقوبه ناكر كلا حديث هذا فرميت ان شاء الله لدر زكاء ده حدودت ده فرميت حد الساحر ضربه بالسيف الاسلام ده حد ساحر عقوبة ساحرة ويا بشمشير لجرديني دي لناو كومالقا داري كي اوكسا مفيسي دا چون دي كومالقا تيدا داد ودبان فيوان دي مناسبي ام بابا لقال كتاب التوحيد معلوم واشرايا كتاب التوحيد باس توحيدك وباس دجتان ومنافات توحيدك وزور بي سحر ناين دي ناين كايوا إلا لري كفر عبادة كردن بغير إخوة تعالى ما دام عبادة كردن بغير إخوة شركة بو شياطين شركة ما مسلم بابا هنا يتي دفرم أي إنسان كان أقدار بن إنسان ساحر كافرة كاك السحر ذكا شريك بخواه قرار داد حتى السحر كفر نكي نابي بساحر أقدار إخالنا بن دو فرسيار هي لوان الذهن هندي كان ببيت بلام إن شاء الله من ولانت عندنا بوا برسيار يكم آية ساحر وجادوكر نشانه كيه في بناسي توا ساحر جادوكر كلام الخوي دانشتوا ادعاء او اكا كمن اولياء اخوامو بياوي تاكمو خوا بيدا ومن كرامتهم هيا كرامت وهذا ريزي خوا ريزي خوا بموحدة متقي صالح حلال خور نقبو كسكي مشرك ملحد زنديق كافر لقى الشيطان كان إشكاء أم كفري بخوا كردوا شريكي بخوا قرار داوا يعني قرآن كردوا الأخوة كرامه داوا بمرزي اللي قلتم أخوة تعالى فرمي ولا يرضى لعبادي الكفر من رازي نابم لبنده كان ككفر بيبكن تو كفر كردوا تون أخوة تعالى كرامه بتو أداء هات الشيء كان بيني هات كاري كان بيني لسر دستي خلق رويدا الشيء خارق للعادة كلا عادة بشر بدربو الشيء وهابو إنسان بين ذكرى أجر سببك عملي تشاكبو تقوى وتوحيد بو أو كرامة راسته أجر سببك هاور كرنا غير خوابو هاور كرنا شيطان وجنوك كان بو سحر كردن بو أو كرامة نية أو السحرة جادوة هرك السيبيكا وبهرنا يبيكات موحد متبع سنة بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فيهاوي صالح فيهاوي حلال خور كإخلاصي بدرز بو رياينات البتاع عالم لخلقنا ورا من كرامة مية قد اشتواناكا عارفين وبياو تشاكا دفرمون فياوي والإخوة قد ادعي هناك كرامته بيا أجر ادعي كل أو كذاب ين راسناك كرامتيش نشانه ويا أو فياوا متقي خواناسا هندي شل سدس يروى ده خوي بأمدنا كات خوي حاضر نكدو خلكوا بكاتو تسكبا جر لاوشتيه بلا أو رؤدا نخير رؤدا أو سخوي سيري في ديت بلان كسيك كادعابك أو كفري بخواك دو شريكي بخواك رادا وساحرة في سبوخل هذا من كرامة ما هي أو السحر جادوة نكرامة عندما برسالك أبو آية الساحر علامة نشانه هي بناسي نوا بزاني أو الساحرة بريا كو مر علامة الزوري هي من لم تهر إن شاء الله ده علامة ده نشانة مبازكم كبناسي نيكي لم يتبو الساحرة يكم فياوي جادو كرو فالتي الساحر كاتكسي بروة لا يجاوة كاري كده إشي تبوبكا فلان كسم دعايك مبكا فلان كس نشيك مبكا علي برو أو كسيك أتوي السحر اللي بكين جادو اللي بكين برو توزلت ميجاني ببنا توكي سري توكي ريشي توكي سنجي هنم وكين ببنا يعني كراسكين ببنا قميسكين يعني فارتشي لقماشي كراسكين ببرو ببنا داوة أو يكد أو ساحر جادو قرى دوهم كاتي كسي أتيب ولا يعني داوة إشي كان لك علي ناو دايك أو كساتيك السحر اللي كي دعا ذكي ببكم هلا فرانكس دبروا الناو دايكي موبينا مثلا دايكي ناويتيا أو علامة الزور أشكرا لا يعني استفير بونا أم بخلواتيانا بوي كوا نناصرينوا قال الناو دايكي تيو ناو باوكي تيا خوي لحقيقة إيشي باباوكي نيا ما بس دايكي دي بس بوي توقو مرابقة كأنما من ساحرني خوي إيشي بدايكي دي سيام كاتي أتيب ولاي بيت أري أم مخرة أم بخوذة أم درمانة لما رضرو بسودينا بيسودنا نرحو شقيان السربانة كده بيسودنا تا دوكلكاو خدنا برد دوكلكي يان بعد دوكلكي لما صام الله بيتوا أو بوي أو دوكليان كمرة ساحرة كده جنوكا كده مالطان وا أو دوكلو بونو برام كده مالطان جنوكا روانة لك أو بونا اللي شو برونو مال بينا وا يان لكان مال برونو مال درشو بو بونا خوي لك جنوكا قصة لك بعلامات فلان كسبرو السحر اللي بك داي كناوي فلان كسا بون قميسكي أو هاي بون رجقي أو هاي برو بجاني جنوكا جنوكي بروانة أكاد خواصة المانكا شوارم كاتي كسي أروب ولاي أو النشتيك بوي نسيته أو السحرك بوي نسيه أو طلسم السحرك بوي نسيه الله يبرو بيك الناو بيلي آوة بيد دم مجاري وزيارة باب الروات برو لشوني في تشول لبن خور بيدي يشا إلا ناو قبرسان دفلي بك أوشتا باكس نزاني لكو يا والعياذ بالله أو الساحرة في أنجم أري أم درمانيك أدمي أتيو فلانكس بري برامبر تشاك بيه يان ضلي برامبر درق بيه يان في هالوقت جن بسرد نيانيه يان في هالوقت فلان جن طلاق دا كدو جني سي جنيه برو أمد تيكال درمان آو بكا تيكال شاي بكا تيكال شربتي بكا بيه در خوار دي حق النبيت برو آو يبكا بو ايكوا مارن بقر بقريو توشي زيان وزريم كا كيشتر نيكي توا ها بيكي توا وارو أداد كاكال إنسان شكيها ببكاتوا تماشاكي أستيريكا يان هندي حرفة يان هندي مربعاتا هندي خط خطوطا أو شاني كي هيجي تر خالص شم أو كسيبرو أبو لكن نشتكي بوكا أري برو أما بك قد خود لقول ثري واسا يعني بك جردنت يعني جردنا على كت نيكي توا بيكي توا طالبه او الساحره چونك ابن نظام چي نسبه اگر تو في اخوابي نظام چي نسبه ام كايكي توا تماشاكي درزيه دمبوسه پتك ششحوقري لدراوا هندي بي سي حيواناتي تي هل هيك بنعيك هل ساحره بنعيك جنوك داوا شبك امش او دكات خالي حوتم كسي بروا بلاين داوا فسادي بكابله بيني فلان جنو ميردن بوتيك دا فلان بوكو خسوم بوتيك دا فلان كرو باوكم بوتيك دا فلان شريك وفلان شريك بينان زور خوش فيهم خوش نيا حزا كم تيك يعني دي بوم ما مشيخ يعني ما مسيد او تني بار دي بوتكم اوش اگر فيها خوابي براسي كريكم روش ادعي او لياي اكل شتوني صوزي كدوا عمامي كي ناو دسري و خلامي رجي داناوا لبان خانوي علمي كي صوزي داناوا كمن فيها خوام كذاب ودجال اگر فيها خوابي بروي بولاي أرى الأخوات رسا، بو بين خالتي غدي، بو جناه باربي نصحتك، نخير لبر خاطر أو شش حوتها ديناري خوي، أرى ترتاو شيء تبيه، بو تكبره أو يبكى، يعني آمادة لبر خاطر جيفاني خوي، لبر خاطر مصلحتي خوي، عائلة تيك بدأ خلق تتوازبك، بس سحر وجادو كردن خواب ما بارزيت، خالي هشتم علامة الساحر وجادو كر، أجر لنا كمال جاي كافر بيه، بأشرار من ساحرهم، شو جي أو خلق بغر مدينية. بري مدينة باوري في ناقل أنا مساحرهم يعني أعرف فنهم هي فن وفنونهم هي بيجي أنا إنسان دصر يبدأ يسوي دصر لبرت أيكاب كوتر أعرف فنا فن شنو وابد دصر قماشي فيه أيكم بكوتر أيكم بكريوش داري فيه أيكاب قلوب بالقيتوا أما هم السحرة جاء لأنكم الجاي كافر بأرمن كساحرهم لأن مسلمان بيت أرمن فيها أخوان بنور جمعتنا يا بدنا من الأقل نور جمعتنا يا بينن تيكل مسلمان نابن شنكي شياطين في رازينين تيكل مسلمان بيه نزيد قرآننا كي يتوه نزيد نور جمعتنا كي يتوه هل لما الخوي داني شو مستمر الله كي صوز دانا بدستي كي صوز زواه برو مالك هنديك زنجيرو دفو هنديك قاقلة جنوك وشيء الواسي والمالك ترسي هل لخود وترسي يعني زاني جي شياطينا والعياذ بالله خالي نويم ادعي اواك نسالين اما عارفين وعالم مدين اخوة جاهدري خلق مدين اخوة كاتبيني كسيكي اوادان اشتوا ادعي اولياتي اخوة تعالى كافاياتي كر تماشاك علمينية والله نازل القرآن خينتوا هل نازل القرآن خينتوا جزئي عما كمن دالكان لا ايمال برينا نازل هل بس تماشاك القرآن كبخينتوا جاهل احمق اقل شرع اخوة تعالى كفر دكا ارمن اولياء اخوة تعالى خالي ديم كتائي ادعي او دكن كايما بياوي تشاك وصالحين بلان بدرو لحقيقة ده لبل او الشيطان لخوان رازي كن قد نايم بني امر بكما تشاكا قد نهيناك الاخرافة صد افرد برة لاين اگر روتو قد بيه همو لاشي بدرو بيه نار خود بفوشة صد زلام برة لاين اگر عرق خورج بيت حاشد روح حضور جوغلان وبينران نار عرق تركا صليب لملد بيه نار او تي لملد قد امر بشاكا نهي اخرافناكا ايشي او ني او ايشي او يبخو بلا وريه لفناي او السحر وجادو كنا وبناو دينيش بخو بلا وريه اتر اقل انساني زناكار برا عرقور برا سليب نمر برا قد نالي اوايا ابد حقي بشاكنية وحقي بخرافنية بلام اقل برو تمالكي بزاني كسي داني توزو صالحة بدرو رياي او لتكت توزو بلا بان سرت اتوزو خود شاكا بدرو بلام زوربين والعياذ بالله فاحش جيج بأدبا امر بشاكناكن لهي خرافناكن اما برسيار يكمبو آية علامتي الساحر كيا أم دا علامته هي كشهن فلا أم دا أشكر آية برساري دوم آية السحر بطال بيتوا أقل كسر سحر لكرا بطال دا بيتوا نميني بري بتايبد بدو طريقة بدو ريقة بدو شواز شارسر شارسر يكم أو السحر بينيت أو جادو بيهر يوشيني توا بيكيتوا أقل قريبو يقريكاني بكيتوا فاتحة بخين سريان فلق ناز بخين سري اگر نسرابوا لنا آية بشورة سورة فاتحة حوزار بخنسرية وكان دي علماء فرمون يان آية الكرسي بخنسرية يان سورة معوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخنسرية يكسر مستونا بخنسرية قريا كان هلوش ينوا لنا آوة قبل مركب وحبر نسرابوا بيسروا انزاك بيسوتنا أو طريقية كمكو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كبويا هنا هاري وشان لو بطالك نما طريقي دوام بخدين القرآن شيء أذاني خو سحر لك رابيت وضعي قراوة بردوام قرآن بخيرنا بتعبتي صور بقرة خوش النازني قرآن بخيرني ما مصايك صالح قرآن خيرني ما مصايك بتوانا أهل صلاح به بتشول لاي قرآن بخير سرد قرآن بخير سرد آيات الكرسي سورة الصافات هم قرآن شفاية وخذ فرمي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين دائما بزاندو دائما بزين القرآن كشفايتية قرآن خيرندن يعني أو كسكة خوي سحري لك الأوى دائما دز بدز نيوش بيت هامشو نيوش جماعات بكات شاوي لقناها بفارزيت بردوام ذكر بكا بتايبتي ذكر إواران وبيانيان هو زور مهمة إنسان يشهول داد بردوام سورة البقرة زور قرنقة في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام عليكم بسورة البقرة هول بدن لسرتان في ويستا يعني هول بدن زور سورة البقرة بخيرن فإن أخذها بركة ورقلتن يخيرن نوي سورة البقرة بركتها وتركها حسرة ترشي كي حسرة فشمانية ولا تستطيع هو البطلة بطلة ناتو عن بسرية ظالبا وتأسحرة إنسان كبردان صور بقريخ بنا سحر تأسيري لناك إن شاء الله يعني سحري لك لا بردان أو قرآن في روزي خواهي تعالى بخيني بردان بلا سري بإذن خواهي تعالى سارة سرد بيت بتايبتي لك هتكاني دعاء شوان هستا شوان يجبك هندي قرآن بخير لخواه بفاريوة جمعة كان مهما شوا لبين يجو بانقو قامت قرآن بخير لخواه بفاريوة تا خواهي تعالى سارة سرد بكات داوكم لخوي غور مهربان تبرخاتنا وجوانا كانوا صفات برزخين لقونا كان ما خوش بيه خدايا عفو من بكي إصلاح حال من بكي لقونا هي خمان دايك وباكم من خوش بيت الزيات اللي دينه شعر زمان كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.